بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعدها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعدها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. نعم، ذكر أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يعني شرط المساواة، شرط المساواة. قال: ولا تشفوا بعضها على بعض، أي لا تزيدوا، لا تزيدوا بعضها على بعض. وذكر أيضا ما يتعلق بالفضة، ذكر ما يتعلق كذلك نعم بيع الغائب بالناجز، فذكر أحكام. وما يتعلق بالذهب مع الذهب أو الفضة مع الفضة، يشترط لبيعها ويسمى الصرف، بيعها بيع النقود يسمى صرفا، بيع النقود يسمى صرفا. فإذا باع الإنسان الذهب بالذهب ماذا يشترط؟ يشترط شرطان: الشرط الأول المغابضة في المجلس، والشرط الثاني المماثلة والمساواة من حيث الوزن. إذا توفر هذان الشرطان صح البيع، وإذا تخلف أحدهما وهو إما الزيادة حصلت المقابضة مع الزيادة فهذا ربا الفضل ولا يجوز، وإما أن تحصل ماذا؟ لا يحصل القبض مع المساواة، وهذا ما يسمى بربا النسيئة وهو حرام، أو يحصل ربا الفضل وربا النسيئة، الزيادة مع عدم القبض، فيجتمع يعني النوعان من الربا، هذا أمر محرم، هذا أمر محرم. إذن الشيء من جنسه إذا بيع فلا بد أن يباع ماذا؟ بمثله مع المقابضة، وخاصة فيما يتعلق بالأشياء التي يجري فيها الربا، وهي الذهب والفضة، الذهب والفضة وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية. فإن اتحد الجنس ريال يمني مع ريال يمني شرطه المقابضة مع المماثلة، ريال سعودي مع ريال سعودي شرطه المقابضة مع المماثلة. لكن إذا اختلف الذهب مع الفضة فالشرط هو المقابضة دون المماثلة. فلو باع يعني ماذا الذهب أزيد من الفضة أو العكس مع حصول المقابضة فهذا لا حرج ماذا فيه، أو باع الريال اليمني بالسعودي بالمفاضلة مع المقابضة هذا لا حرج ماذا فيه. هذه قاعدة تجعلها في كل النقود من الذهب والفضة أو ما يقوم مقامها، أو ما يقوم ماذا مقامها. فإذا توفرت هذه الشروط فلا حرج، حينها لا يأتي ماذا الربا، ويأتي الربا إذا لم تحصل المقابضة في الكل، وهو الأوراق إذا كانت أجناس الذهب مع الفضة، فإذا لم تحصل المقابضة يأتي المنع وهو ربا النسيئة، يأتي المنع وهو ربا ماذا النسيئة. وقلنا أن العلة في جريان الربا في الذهب والفضة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مطلق الثمنية، بمعنى أن الشيء إذا أصبح ثمنا للأشياء فيجري فيه الربا، فيجري فيه الربا. فإن كان من جنس واحد فنقول لابد من المقابضة مع المماثلة، اليمني مع اليمني. وإذا اختلف الجنس الريال اليمني بالسعودي فيشترط المقابضة دون المماثلة، هكذا تجعلها قاعدة في كل الأثمان والنقود، في كل الأثمان ماذا والنقود. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. نعم، هذا الحديث هو حديث أبي سعيد أن بلالا رضي الله تعالى عنه قال: جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، جاء إليه ماذا؟ بتمر برني، والتمر البرني هو نوع من أنواع التمور في المدينة، نوع من أنواع التمور في المدينة وهو جيد يعني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ أراد أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم هدية، أراد أن يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا التمر البرني. قال: من أين هذا؟ قال: بلال، كان عندنا تمر رديء، أي قديم، قديم غير ماذا؟ جيد، تمر قديم أو تمر هو جديد ولكنه من النوع الرديء. قال: فبعت منه صاعين، أي من هذا التمر الرديء، بمقابل ماذا؟ بمقابل صاع من هذا الجيد، بمقابل. ومن المعلوم أن التمر يجري فيه الربا، فإذا اتحد يشترط فيه المقابضة مع المماثلة، ولو كان أحدهما جيد والآخر رديء فلا ينظر إلى الجودة والرداءة، وإنما ينظر إلى ما يتعلق باسمه، هذا التمر وهذا تمر، هذا تمر وهذا تمر. فإذا اتحد يعني ماذا التمران وكان أحدهما رديء والآخر ماذا جيد، فالشرط المقابضة مع المماثلة، وإلا دخل في الربا. فدل على أن الأوصاف لا تؤثر في الزيادة والنقصان، دل على أن الأوصاف في التمور لا تؤثر في الزيادة والنقصان. يقول: أنا أزيدك مقابل الوصف، لأن هذا جيد وهذا رديء، أو هذا جديد وهذا قديم. على هذا لو باع الإنسان الذهب القديم بالذهب الجديد اشترط المقابضة مع المماثلة، ولا يؤثر ماذا؟ ولا تؤثر للصنعة وللجودة. قد يكون هذا يعني مصنوع صنعة طيبة وذاك مصنوع صنعة رديئة، فلا تؤثر للصنعة ولا كذلك يعني ماذا؟ الجودة ولا الرداءة، ما دام الجنس واحد. فقال: من أين هذا؟ قال: بلال، كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، أي هدية، أراد أن يهدي هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عند ذلك أوه عين الربا، أوه عين ماذا؟ الربا. وهذه أوه يؤتى بها للتوجع، يؤتى بها ماذا؟ للتوجع، أي بمعنى للتألم، أوه عين الربا. جاء في بعض الألفاظ ردة، جاء في بعض الألفاظ ماذا؟ ردة، لأن هذا البيع فاسد، لأن هذا البيع ماذا؟ فاسد. قال: عين الربا، عين الربا، يعني بمعنى أن هذا صريح الربا، هذا من صريح الربا، وهو ربا الفضل لا ربا النسيئة، لأن المقابضة قد حصلت. فقال: هذا عين الربا، أي صريح الربا، أن تبيع الشيء بجنسه مما يجري فيه الربا مع المفاضلة، هذا عين الربا، وهو ربا الفضل، وهو ربا الفضل لا تفعل، أي حرام. ولكن أي ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام الحل، ما الحل؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له الحل: إذا أردت أن تشتري جديدا أو طيبا من التمور وعندك تمر، ماذا تفعل؟ بع تمرك بالنقود، وخذ النقود واشتر بالتمر، لأن التمر مع النقود لا يشترط لها لا المقابضة ولا المماثلة، بالإجماع لا يشترط لها المقابضة ولا المماثلة. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحل، ما الحل؟ بع القديم وخذ الدراهم ثم اشتري، لكن بشرط أن لا تكون حيلة. فإن الإنسان قد يذهب إلى محلات الذهب، عنده ذهب ماذا؟ قديم، عنده ذهب ماذا؟ قديم، فيقول له البائع: بع هذا القديم وأنا أشتري منك وأعطيك ماذا؟ النقود، واشتري مني ماذا؟ الذهب الجديد. ودخول المال في هذه الحالة بين الجديد والقديم حيلة للوصول إلى بيع الذهب بجنسه مفاضلة، فإنه قد يعطيه مالا كثيرا أو قليلا ليعلم أنه سيشتري منه، ليعلم أنه سيشتري ماذا منه إذا أعطاه ماذا؟ نقودا. فالأولى والأحرى في هذه الحالة أن الإنسان يبيع الذهب القديم فيقبض ثمن كما يقول الإمام أحمد، ثم يذهب إلى مكان آخر يشتري، ثم يذهب إلى مكان آخر يشتري حتى لا تحصل الحيلة. فإن الإنسان قد يعطي ذهب القديم وذاك يعطيه المال، ويعلم أنه سيعطيه المال ويأخذ ذهب المدى جديدا، فأدخل الأوراق النقدية حيلة للوصول إلى بيع الذهب بالذهب، بيع القديم بالجديد مفاضلة، وأدخلوا المال الذي ما له معنى، لأنه ما باع إلا وقد عقد ماذا؟ عقد النية على أنه سيأخذ منه ماذا؟ الجديد، على أنه سيأخذ منه ماذا؟ الجديد. لهذا يقول الإمام أحمد: الأحوط في مثل هذا المقام وإن لم تكن حيلة، إذا باع صراحة يعني ساوى ومماكس في السعر حتى باع القديم وأخذ ماله فهو إن أخذ منهم من دون مواطأة ما في إشكال، والأحوط أن الإنسان يذهب إلى محل آخر فيشتري ذهبا جديدا، وهكذا في التمر، وهكذا ماذا في أصناف ماذا ما يجري فيه الربا. قال: ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به، أي اشتر به تمرا ماذا جديدا، اشتر به تمرا ماذا جديدا. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الحل. فالشاهد أن الشيء إذا بيع بجنسه وكان مما يجري فيه الربا، ما الشرط فيه؟ المقابضة مع المماثلة. هل ننظر إلى الجودة، إلى كذلك يعني ماذا الرداءة، إلى كذلك يعني ماذا الحسن، إلى غير ذلك؟ لا ينظر إلى هذا، هذا لا يؤثر. بيع التمر بالتمر عموما لابد فيه من المقابضة مع المماثلة، وإن كان هذا جيد وهذا رديء، والذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير إلى آخره. إذا اختلفت الأصناف لا حرج، إذا اختلفت الأصناف يشتري ذهبا بالفضة مع المقابلة يبيع بما شاء، يبيع ماذا بما شاء، ما دام أن اختلف ماذا الجنس، وهكذا البر بالشعير، أو هكذا التمر بالشعير، أو التمر ماذا بالبر. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا ماذا بيد. أما أشياء لا يجري فيها الربا فهذه لا حرج، كان يبيع الإنسان كما قلنا الاثنين الكيلو الموز بثلاثة كيلو ما في إشكال، لأن هذا ما يجري فيها الربا، سواء كانت مقابضة أو كانت مفاضلة، هذه ما يجري فيها ماذا الربا. فما هي علة الربا في الذهب والفضة؟ قلنا العلة هي الثمنية، فعلى هذا النقود هذا الذي يتعامل بها تدخل في هذا، فإن كانت من جنس يشترط في هذه الشروط، وإن اختلف الجنس فلا حرج من المفاضلة، لكن مع المقابضة، لكن مع ماذا المقابضة. أما علة ما يتعلق بالمطعومات على خلاف، هل هي الكيل مع الطعم أو الادخار مع ماذا مع القوت، هذه العلة حصل فيها خلاف. فهل يلحق بالبر والشعير والتمر والزبيب أشياء، هذه فيما يتعلق بالثمار وهذه فيما يتعلق بالزروع؟ قاس جمهور العلماء قياسا على هذه، قالوا العلة عندنا إما الكيل وإما الوزن مع الادخار أو مع الطعم، مع ماذا الادخار أو مع ماذا الطعم، على الخلاف في مناقشة علة ماذا الربا في هذه المطعومات ما هي علتها. فمن ذكر علة قاس عليها ما كان فيها، قاس عليها ما كان في معناها، فأجرى فيها ما يجري في الذهب ماذا والفضة. وعن أبي المنهل قال: سألت البراء ابن عازب وزيد ابن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، أي مؤجلا، هذا خير مني، يتدافعون الفتوى، يقول أنا ما أفتي، وذاك يقول أنا ما أفتي، يتدافعون الفتيا، يتدافعون الفتيا، وهم البراء بن عازم وزيد بن أرقم. ثم كلاهما تلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الذهب بالورق المقصود بالفضة دينا، أي مؤجلا. أما المفاضلة فلا حرج، فإذا باع الإنسان ذهبا مقابل فضة مفاضلة لكن لم يحصل التقابض، هذا ما يصح، لأن هذا من قبيل بيع ربا الفضل، من قبيل ماذا ربا الفضل، هذا يجري فيه ربا الفضل إذا كان أحدهما مؤجل، وإن اختلف الجنس، وإن اختلف ماذا الجنس. أما المفاضلة بين الذهب والفضة هذه لا حرج. وعلى هذا الذين يشترون ماذا يشترون الذهب والفضة دينا من المحلات ما يجوز، هذا حرام، هذا من الربا، هذا من الربا. يشتري إلى متى؟ يقول سأدفع لك في آخر الشهر قيمة الذهب أو قيمة الفضة، هذا ما يجوز، لأن لم تحصل المقابضة مع اختلاف الجنس. الأوراق جنس، وهذا الذهب والفضة ماذا جنس آخر، لكن لابد من المقابضة فيها. بخلاف استدانة الذهب والفضة، يجوز الإنسان أن يستدين الذهب والفضة، وهذا بالإجماع، تستدين ذهبا ثم تعيده ذهبا، هذا لا إشكال فيه بالإجماع، تستدين فضة ولا حرج. وهذا الأمر من حيث كون هذا بيع أو استدانة، ما هو الذي يفرق بينهما؟ النية، إنما الأعمال بالنيات. فهذا يأخذ وهذا يأخذ، ذاك اشترى فحصل عليه الربا، وذاك استدان فلم يحصل عليه الربا، ذاك اشترى ولم يحصل ماذا ووقع في الربا، وذاك استدان فلم يقع ماذا في الربا. فاستدانة الذهب والفضة قد كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالإجماع، أن يستدين الإنسان البر أو الشعير أو الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية لا حرج، هذا بالإجماع لا حرج بالإجماع. كيف يسدد؟ يسدد باستدانة، استدان ذهبا يعيد ماذا؟ الذهب، يعيد ماذا؟ ذهبا. نعم. عن أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بالسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعته. نعم، فذكر هذا الحديث، وهذا الحديث نفس الأحاديث الأولى في بيع الشيء من جنسه وكان من أصناف الربا، يشترط فيه شرطان، المقابضة مع المماثلة، فإذا اختلفت فيشترط المقابضة دون المماثلة، وإذا لم يجري فيها الربا، ليست من أصناف الربا لا من المطعومات ولا كذلك من النقود، فهذه لا حرج فيها، هذه لا حرج في بيعها مقابضة مفاضلة، لأنه لا يجري فيها ماذا؟ الربا، لا يجري فيها الربا. فهذه هي خلاصة هذه الأحاديث. تبقى عندنا ما يتعلق بمسائل ماذا؟ بعض مسائل المصارفات والحوالات، حتى نهضم هذه ماذا؟ المسألة، حتى نهضم هذه المسألة. فهذا إنسان يرسل بالريال السعودي إلى اليمن، هذا إنسان يرسل بالريال السعودي إلى اليمن، فيعطيه صاحب ماذا؟ الصرافة الريال اليمني، أرسل من هناك بالسعودي وأعطاه صاحب الصرافة ماذا؟ باليمني. هذه مصارفة لم تحصل فيها المقابضة، والدليل على ذلك أن ذاك قد أعطى قبل يومين أو ثلاثة أيام أعطى، وهذا سيعطيك الآن باعتبار اليمني، فهذه مبادلة، والمبادلة هي مصارفة، أعطاك يمني بدل السعودي، أعطاك يمني بدل ماذا؟ السعودي. المفاضلة لا إشكال فيها، لكنها لم تحصل المقابضة، لأن ذاك أقبض ماله لصاحب ماذا؟ الصرافة قبل يومين، وصاحب الصرافة أقبض يعني ماذا؟ صاحب ماذا؟ المحول إليه بعد ماذا؟ وقبل ذاك قبل يومين، وهذا بعد يومين، فلم تتحد ماذا؟ المقابضة في المجلس، فهذا من الربا، هذا يعتبر ماذا؟ من الربا. صورة ثانية، لو أرسل ماذا؟ إنسان بالريال ماذا؟ السعودي إلى اليمن، إلى ماذا؟ اليمن، فأعطاك الشخص هذا ماذا؟ يعني ماذا؟ أخرج الأوراق ماذا؟ السعودية، أخرج الأوراق ماذا؟ السعودية، فقلت يا فلان أجعلك وكيلا مصارفا، أجعلك ماذا؟ وكيلا مصارفا، الأوراق ما زالت في يده، يقول هذا مالك، قبل أن تأخذه، قبل أن تأخذه فتقول مثلا إذا أردت، يعني إذا أردت تقول يا فلان وكلتك في قبض هذا المال فقبضه، وكلتك في صرف هذا المال فصرفه ماذا؟ بينه وبينه في مصرفه، فأعطاك يمنيا، هل في هذا إشكال؟ الظاهر ما في هذا إشكال، الظاهر ما في هذا ماذا؟ إشكال. الصورة الثالثة، كأن تأخذ ماذا؟ مالك ثم تعيده مرة أخرى إليه، تأخذ السعودي وتعطيه السعودي لأجل أن يصرف لك اليمني، وما زلت في نفس المحل، أعطاك مقابل السعودي الذي أعطيته يمني، هذا لا يدخل أيضا ماذا؟ في الربا، هذا لا يدخل ماذا؟ في الربا. فهذه المسألة يعني لابد هذا من هضمها، لأن نرجع إلى ما يتعلق بالحوالة، الذي حول لك هذا الشخص، حول لك ماذا؟ سعوديا، هل هي من قبيل يعني ماذا؟ وديعة، يعني استودع هذا الإنسان مقابل مال، يعني أعطاه مال فقال وصل هذه إلى فلان، فهي كالأمانة كالوديعة، هذا مال توصله إلى فلان وهذه أجرة على هذا ماذا؟ العمل. فهل هي وديعة أو هي قرض؟ هل هي وديعة أو هو قرض؟ أي حينما أخذ صاحب المصرف الذي فيه المملكة الريالات السعودية من فلان، هل أخذها على أنها قرضة؟ إذا قلنا أنه أخذها على أنه اقتراض، فقد أخذ مقابلها، أخذ مقابلها وهي ماذا؟ حق العمولة الذي يوصلها ماذا؟ إلى البلد، وهذا من قبيل يعني ماذا؟ القرض الذي جر نفعا. فإذا قلنا أنه لم يأخذ عليها شيء، لم يأخذ عليها شيء، فوصلت فقال لك صاحب المصرف في ذمتي لك سعودي، هل ترضى أعطيك يمني؟ أعطيك ماذا؟ يمنيا مقابل منها؟ قال نعم، فكان في نفس المجلس فأعطاه يمنيا، فإن هذا يعني ماذا؟ كتسديد الدين الذي عليه في ذمته، فهل في هذا إشكال؟ نقول ما في إشكال، لكن يبقى معنا الإشكال إذا قلنا أنه ماذا؟ من قبيل القرض، فإن هذا الإنسان الذي حول هذه الحوالة وأخذ مقابلها فهذا من القرض الذي جر نفعا ولا يصلح، فإذا لم يأخذ نقول ما في إشكال. فإذا صنفناها صورناها، إذا صورنا هذا على أنها ماذا؟ على أنها قرض، حولها على أنه اقترضها، فإذا صورنا على أنه وديعة من الودائع، وديعة ماذا؟ من الودائع. فهذه الآن وديعة عند فلان، وصلت إلى فلان، وصلت ماذا؟ إلى فلان، فهي عند هذا صاحب ماذا؟ الصرافة. فتقول يا فلان هذه الريالات السعودية وكلتك في قبضها وصرفها ثم يعطيه، نقول هذا الإشكال، وكل في قبضها وصرفها ثم يعطيه فهذا لا إشكال. إذا التكييف هو إما أن تكون قرضا وإما أن تكون وديعة، وبعيد أن تكون قرضا لأن فيها ربا لأنه سيأخذ عليها، فكانت من قبيل ماذا؟ الوديعة، كانت من قبيل الوديعة. فإذا صارف وكل في الصرف فيما يتعلق بالقبض والصرافة فنقول هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه. طيب أحيانا قد لا يعطيك ماذا؟ الريال السعودي، يعني تأخذ ورقة مسجل عليها 3000 أو 2000 أو 1000 أو 500 ماذا ريال، فيعطيك سند تستلم فتوقع ماذا عليه فتنقل إلى النافذة الثانية. هل لما تأخذ هذا الشيء يعتبر ماذا؟ قبضا لريالاتك، ولما تعطيه السند يعطيك ريالات يمنية، هل هذا يصلح؟ صورنا هذا المسألة، يعني تجد نافذتين، النافذة الأولى تأخذ السند المحول لك من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان توقع على الإسلام، تسجل لك 1000 ريال سعودي 500 ماذا سعودي، هل هذا السند يقوم مقام قبض السعودي الآن؟ يقوم مقام قبض السعودي الآن. فلما تعطيه الثاني الذي يعطيك ماذا؟ تعطيه السند فيعطيك ماذا؟ النقود، يأخذ السند فيعطيك يمنيا مباشرة لا يعطيك سعوديا، هل هذا يصلح؟ الأقرب أن هذا يصلح، لأن هذا السند يقوم مقام القبض، هذا السند يقوم مقام ماذا؟ القبض في مثل هذه ماذا؟ الصور، ولا يتحرك الإنسان منها، لأن بعض العلماء يفتي مثل هذا ماذا؟ الشيء. والأحوط أنك تعطيه ويعطيك السعودي ثم تصرف عنده، هذه الصورة أيضا أحد يدقق فيها، نقول أيضا الثانية أفضل والأولى تجوز، والأولى ماذا؟ تجوز في مثل هذه ماذا؟ الحالة. أيضا من صور هذه الأشياء أن الإنسان قد يحول من بلد إلى بلد، يعني في ذاك البلد يعني قد يدفع بالريالات السعودية وذاك سيأخذها ماذا؟ باليمني. فإذا أراد في مثل هذه الحالة يعني أن تكون على هذا، يعني هذا في بلد وهذا في بلد، فنقول في هذه الحالة إذا أردت أن تحول ماذا؟ بالسعودي ماذا؟ إلى مكان باليمني، ويحصل به ماذا؟ المقابضة بإذن الله عز وجل في نفس ماذا؟ المجلس، فتكون أنت ماذا؟ وكيل، يعني هذا له وكيل وأنت له وكيل ماذا؟ آخر، فها أنت تعطيه السعودي وصاحبه في البلد اليمني في نفس الوقت، اتصالات يكون بينكما ماذا؟ اتصال، يعني كلاهما قد جلس في مجلسي في اليمن، هذا الذي سيأخذ المال وهو أخوك الذي أرسلت له المال، وهذا وكيل الصراف في اليمن أيضا، متقابلين بالتلفون، وأنا الذي سأعطي هذا الإنسان حوالة ماذا؟ بالسعودي أيضا في نفس المكان، فيحصل اتصال وربما مع الأيم ومع الصورة، فأسلم الريال السعودي ووكيله هناك يسلم صاحبي الريال اليمني، فحصل في نفس المجلس، هل هذا يصلح؟ نقول نعم هذا يصلح، هذا ماذا؟ يصلح إذا أراد الإنسان أن يفعل هذه ماذا؟ الفعل. من صور هذه المسألة أيضا أن الإنسان قد يحول العملة من عملة إلى عملة عن طريق ماذا؟ عن طريق الحساب، تحول من حسابك إلى حساب، يعني ماذا؟ يحول من حسابك إلى حسابك، مثلا تعطي ماذا؟ باليمني، تقول حولها ماذا؟ سعودي، فيأخذها فيحولها لك في نفس الوقت إلى حسابك ماذا؟ سعوديا، هذا يصلح؟ نقول عن هذا يصلح أيضا في نفس الوقت، إذا كان دقيقة دقيقتان ثلاث دقائق، بل بعض العلماء يتجاوز إلى ساعة ما في إشكال، فتحول الريالات اليمنية إلى ريالات سعودية، تعطيه ريالات يمنية فيحول إلى رصيدك ريالات ماذا؟ سعودية، فهذا لا إشكال ماذا فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه، قد تحصل مثل هذه ماذا القضايا. من المسائل أيضا أن الإنسان سبحان الله أحيانا قد يحول بالعملة، أحيانا قد يحول ماذا بالعملة، لكن في ذاك البلد ما في عملة، سيعطوه ماذا بعملة غير سيعطوه، وهو مضطر لأخذها، لا يجد يعني حلا إلا هذا، يعني أنت تعطي بالريال السعودي في المملكة، ذاك البلد ما عندهم الريال ماذا السعودي، سيعطيك بنفس العملة، وأنت في ذاك البلد أو أصحابك أهلك في ذاك البلد يحتاجون لهذه العملة، ولا طريق، لأن هذا ما عنده السوداني، ما عنده إلا السعودي، سيأخذ منك سعوديا وهناك سيعطونه ماذا يعني يمنيا، لأن ما عنده ماذا السعودي، والإنسان مضطر. يقول العلامة العثيمين إذا اضطر الإنسان إلى مثل هذه القضية فلا حرج، فإن الضرورات تبيح ماذا المحظورات، إذا كان مضطر ولا يجد حلا إلا بهذه الصورة، هي مصارفة وربا، لكن الإنسان مضطر إلى هذه الطريقة، فإنه قد يحصل تحويل أموال، وفي ذاك البلد ما في عمل عندهم، ما سيعطيك إلا بعمرة البلد، والإنسان مضطر لأخذ ماله أكل وشرب بناء إلى غير ذلك، فهذه تجوز إذا اضطر الإنسان إلى هذه مدى الطريقة. هذه بعض صور مدى الحوالات والمصارفات فإنها قد تحصل. وهكذا لو كان بين اثنين معاملة، أنا استدنت منك ماذا بالسعودي، جاء وقت السداد أنا ما عندي سعودي، فقل يا فلان أعطيك مقابلها ماذا يمني، يقول أقبل، نقول إذن لا تفارقوا إلا يعني ماذا لا تفارقوا إلا بعد الإعطاء، وتكون بسعر اليوم كما في حديث ابن عمر، والراجح أنه موقوف على ابن عمر، إذا كان بسعر يومها عندي في ذمتي ريالات سعودية لفلان، وأقول لفلان أنا ما عندي إلا اليمني فأعطيك، فقال نعم تعطيني. فإذا كان في نفس المجلس وحصل التقابض بالموافقة قال وافقت تعطيه مباشرة بسعر يومها، فهذا لا يدخل في النهي، هذا لا يدخل ماذا في النهي، فإن هذا قد يحصل، هذا الفعل ماذا قد يحصل، وهو أن الإنسان يستدين بعملة ويسدد بعملة. لكن تحذر من شيء، وهو أن الإنسان قد يعطيك يعني ماذا قرضا بعملة ويشترط عليك أن تسددها بعملة أخرى وقت السداد، نقول هذا ربا ما يجوز. لماذا؟ لأن السداد سيتأخر، أنت الآن أعطيت وتأخر القبض، ومن شرط هذه العملة إذا اختلفت لابد من المقابضة في المجلس. فأنا أعطيك ريال سعودي أقول لك بعد، أو أعطيك ريالات يمنية أقول بعد شهرين تعطيني ريالات سعودية، فنقول هذا حرام ربا، لأن هذه مصارفة لم يحصل فيها المقابضة من الآخذ، أما المعطي فقد أعطى لكن الآخذ لم يحصل منه ماذا القبض. وفي حديث عمر وفي غيره إلا ها وها، لابد ماذا من المقابضة، لابد ماذا من المقابضة. مسألة من باب أنها قد دخلت معنا، وهي أن بعض الناس قد يستدين ماذا يستدين مالا مثلا باليمني، فتبقى سنوات عند هذا الشخص، سنوات عند هذا ماذا الشخص، ولا يسدد ماذا الدين الذي عليه، لا يسدد الدين الذي عليه، فتمر الثلاث أربع خمس سنوات فيريد أن يسدد الدين، استدان ماذا باليمني، يريد أن يسدد باليمني. طيب هو استدان بعشر آلاف، كانت قيمة العشر الآلاف قبل هذا السداد يعني ماذا تعدل 100,000، فهو يريد أن يسددك نفس العشرة 10,000 ريال، هل هذا يعني يصلح؟ نقول لا يصلح. لماذا؟ لأن العبرة بالقيمة لا بالورقة، لأن الورقة هذه الريال يعني ما لها قيمة في ذاتها، إنما قيمتها في معناها، قيمتها ماذا في معناها لا في ذاتها، فعلى هذا له أن يطالبه بال100,000 مقابل العشرة الآلاف، بخلاف ما كان يعني إذا كان الشيء له قيمة في ذاته، يعني هذا إنسان يستدين 60 صاعا من البر فيسددها بعد 5 سنوات، سددها بعد سنة 5 سنوات 6 سنوات أو 20 سنة، ما لهذا الإنسان إلا هذه يعني ماذا إلا هذا البر الذي استدانه. لماذا؟ قالوا لأن البر في حد ذاته مال، البر في حد ذاته مال، لذا نتنبه لهذه المسألة، فالشيء إذا كان ورقة مالية ما لها قيمة في حد ذاتها، نفس الورقة هذه ما لها قيمة، وإنما القيمة ماذا في معناها، في هذه الحالة يجوز أن يسدد الإنسان بالقيمة. أما إذا كان الشيء يعني ماذا قيمة في ذاته فهذا يسدد بنفسه، فإذا زاد دخل في باب الربا سأدها، وهذا أحسن حل فيما يتعلق بمسائل العمل الذي يحصل فيها هذا ماذا الأمر، فإن هذه المسألة محل ماذا خلاف، لأن جمهور العلماء يقولون ما في فرق عندنا في الأوراق النقدية، يعني فيما كان في ذاته يعني له قيمة، والشيء الذي في ذاته ليس له ماذا قيمة، قالوا يسدد بما استدان، يسدد ما استدان، لكن هذا مرجوح، هذا القول مرجوح. والصحيح أن على قسمين، أشياء لها قيمة في ذاتها وأشياء ليس لها قيمة ماذا في ذاتها، فيأتي على هذا المعنى، يأتي على هذا ماذا المعنى. هذا ملخص لمسائل مهمة في أبواب المعاملات، وما زلنا في أبواب ماذا المعاملات، وهذه القضايا قد تحصل، هذه القضايا قد تحصل في أبواب مصارفات يتعلق بالحوالات، تحصل هذه الأشياء. بارك الله فيك. عندي سؤال أخبره. لا نرجع للدرس. سؤال أخبره. هذه الحوالات أكثر ما يحصل فيها هذا الأمر، حوالات هذه، هذا مر معنا. الأخ يقول امرأة من الجزائر تسأل أن أباها، الآن هي امرأة كبيرة في السن، أن أباها معق عنها، فهي الآن يعني تريد أن تعق ماذا عن نفسها، وزوجها أيضا يقول ما في عقيقة، وهي تريد ماذا أن تعق عن نفسها، ما في عقيقة في هذا السن، ما في حقيقة في هذا السن، الحقيقة في السن وهي صغيرة، في سن وهي ماذا؟ صغيرة. فإن كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلموا الغالب أنهم ما عقوا عن أنفسهم، فلم يحصل ماذا؟ أن أحدهم عق عن نفسه. وما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه وهو كبير ما ثبت، هذا لم يثبت، فدل على أن العقيقة تتعلق بالسن والإنسان في سن ماذا؟ صغيرة، فعلى هذا لا تعق، الراجح أنه لا تعق. ومقتضى هذا الأمر وسببه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوا، ولو فعلوا لانتشر، ولو فعلوا لانتشر أنهم لما يدخلون في الإسلام يعقون ماذا عن أنفسهم، لا نقلوا الأخبار، فلم ينقل خبر في هذا، لم ينقل في هذا ماذا خبر، فدل على أنه والله أعلم لا يشرع، دل على أنه والله أعلم لا يشرع إذا وجد المقتضي والسبب وارتفع المانع ثم لم ينقل الفعل، فنقول الترك سنة، الترك ماذا سنة، والله أعلم. الأخ يقول ما حكم بيع ما خرج من دبر الفيل؟ ما ندري إيش اللي خرج، إيش هذا اللي خرج؟ ها؟ ثمار يخرج، ثمرة يأكل الشوك يخرج ثمرة، عجيب عندكم هذا. إيش من ثمرة هذه؟ ثمرة أبو الشوك يأكلها الفيل، وهي امرطها ما يلوكها تخرج كما هي يعني، ولا ايش احسن هذا ما شاء الله غالي، أي ما في مانع بارك الله فيك، هذه ما شاء الله، هذه صوت وصور كما يقال. طيب هنيئا بالعافيه، ما في مشكله، يجوز، ايش المانع؟ ما في مانع. عندكم عجائب وغرائب هناك. هذا يؤكل لحمه وليس بروث، هذا يصفى وينقى، تخرج كما هي، امرطها مرض فتخرج كما هي، تغسل بسم الله، وبعدين الفيل على الراجح انه يؤكل لحمه، على الراجح، ليس من السباع، له ناب، اكبر ناب للفيل لكن ليس من السباع. ها؟ الثعلب ماله؟ الغائط من الثعلب يرجع زبادا؟ كيف؟ ها؟ قهوة، القهوة، هذه قهوة الآن. هذا الثعلب مش ثعلب، هذا بس، هذا بس يخرج هكذا، لا إذا الله، هذا مش ثعلب هذا يا أخي. أه؟ مش ثعلب هذا، ثعلب أنت تقول الثعلب هذا، ها؟ يأكل الثمار بس مش ثعلب هذا، هذا مش ثعلب هذا، إيش من حيوان هذا؟ فكيف يفعلون به بعد ذلك؟ سهل، إحنا إيش يفعلون به؟ ينقى، يجفف، أيوه. أنت تقصد هذه الأشياء الذي يأكلها تخرج كما هي، تخرج كما هي فتصفى وتنقع، مش غائط اختلطت بالغائط بحيث أنه يقال هذا غائط هذا الشيء، لأن ما لا يأكل لحمه نجس يعني غائطه على الصحيح، لكن إذا خرجت كما أكلها فتصفت وتنقت الذي يظهر ما في مانع. تعرفون الشجرة؟ خذوا من الشجرة نفس الشجرة الذي أكلها، فلماذا تمر لابد تمر بالهذا؟ ها؟ يتحول يتخمر يأكل من شجرة معينة ويتحول يتخمر في بطنه. كيف يكون أطعم وأطيب ولا الشجرة موجودة يعني؟ سبحان الله عجيب. هذه تحتاج نظر. هذا عجائب عندكم. لما كنا في أيام دمائك يأتون مثل هذه الأشياء. أنا أبقى ندور إيش هذه يعني. أدري كيف نفتيها ولا صحيح عجائب وغرائب. كانوا يأكلون ما أدري مرة دود مرة ما أدري إيش. يذكرون بعض الديدان كذا يقول إيش حكمه تأكلونه؟ قال نأكله. عجائب. أنتم بالقرب من الصين صح ولا لا؟ الصين يأكلون كلهم. ها عيد ها يأكلون كل شيء. يأكلون فيران ويأكلون الوزق ويأكلون. الأخ يقول ما الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة؟ عندك الأخ يسأل التأخير فيما يتعلق بين إذا باع ذهبا بذهب ولم تحصل المقابضة من أحدهما هذا ربا النسيئة. وربا الفضل إذا حصلت المقابضة بيع الذهب بالذهب لكن حصلت فيها زيادة فهذا ربا الفضل. هذه الزيادة هذا مر معنا يا أخي. يقول من دعا لأخي الظهر الغيب قال المثل الكبير. نعم يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. نعم ثبت هذا إن شاء الله. أي تصنيع يقول ما معنى أجنبي؟ إيش معنى أجنبي؟ يعني كأن يكون المرأة لها رجل ما هو من محارمها يقال هذا أجنبي على المرأة أي بعيد منها أجنبي مجانب لها هذا من حيث المعنى العام. أما أجنبي من حيث أن هذا يعني هذا عربي وهذا أعجمي هذا أجنبي يقولون أعرف عرف يعني. يقول الأخ تسلفت 110,000 يمني أو 10,000 يمني ثم أردت سدادها بعد سنة وأصبحت 10,000 مما يماطلني بقيمة 20 فهل إلي أن أذكره؟ نعم إذا ماطلك أنت تطالب بحقك 10 مماطلة مماطلة ما سددها إلا بعد سنة وكانت بالسنة 10 الآن تسوى 5 فقط لك أن تطالبه لك أن تطالبه بالزايد. نعم ها زادت يعني أعطى 10 فأصبحت لا قيمة 10 تعدل 100 فيعطيه 10 هذه ما عاد في إشكال. يقول ما معنى المماثلة؟ المماثلة يعني الوزن بالوزن والكيل بالكيل كيلو بكيلو نصف كيلو بنصف كيلو هذا معنى المماثلة هذا معنى المماثلة. نعم هل إيش؟ في مشكلة لكن الجمعة أولى بل هو أي جمعة. فإذا صلوا صلاة المغرب كانوا في سفر فصلوا صلاة المغرب جماعة ثم بعد ذلك قاموا صلاة العشاء فكلنا صلى على حدة هذه الصلاة من حيث صحيحة لكن الواجب الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمران لمالك من الحويرث ومن معه فإذا حضرت الصلاة فأمرهم بالجماعة أمرهم أن يؤذن لهم هذا أحدهم ثم يصلون جماعة فالواجب جماعة يصلون الواجب جماعة لكن لو صلوا صلاة صحيحة ليس من شروط صحة الصلاة الاجتماع لكن هي من الواجبات هي من الواجبات. بارك الله يسافر وحده تمام ما في جماعة تمام فماذا فإيش الإشكال فصلى صلاة المغرب بعدها ها سيصلي العشاء منفردا ما في حد معه. تقصد انه ما جمع ولا ايش؟ لانه ما في حد معه. ها؟ السؤال عام. تمام. وعلى طيب نرجع للمصطلح. باقي سؤال؟ كيف بدل الحج؟ يعني سيحج عن الوالد من غير أولاده. كيس ما شاء إشكال. طيب الأولاد.